شجاني بارك لقبلة معها والصباح ونبهني من الغفلة وأفناني طراح ونهنا العز والحفلة معها ما نستراح تجليت الهم This is